لله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. لله نحمد ونستعين ونستهديه نستغفره نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. كتاب يوم تبلى السرائر. يوم تبلى السرائر الشيخ عبد العزيز ناصر الجليل. كتاب دي بنات مهم جدا أو الدروس دي مهمة جدا لأن هو ده النزاع. متى يلقى العبد إلا من جاء القلب السليم. لذلك هنا اليوم الدرس علامات صلاح السرير وفسادها. علامات صلاح السرير وفسادها ما هي أول علامة إن سريرتك صالحة؟ الأمر لا يعلم إلا الله والله يعلم إسرارهم كما قال ربي في سورة محمد والله يعلم إسرارهم. لكن في أشياء تدل إن الإنسان سريرته صالحة سريرته صحيحة. علامات صلاح السرائر اللهم ارزقني وإياك. أول علامة من هذه العلامات الإخلاص والصدق. الإخلاص والصدق اللهم ارزقني وإياك الإخلاص والصدق. ولذلك هنا الإخلاص العلامة الأولى الإخلاص والصدق عمدة الأعمال القلوب. عمدة أعمال القلوب الإخلاص. ما أعمال القلوب فيها هي بنات الحاجات المستورة فيها الإخلاص وفيها المحبة وفيها الخوف وفيها الرجاء وفيها الشكر وفيها الإخبات الحاجات اللي ما حدش يقدر يشوفها ولا يطلع عليها إلا ربنا اللي خلقها. أول علامة لأن السرير تكون صالحة أن يطلق الإنسان الإخلاص والصدق مع الله عز وجل. والصدق لأقواله وأفعاله في معاملاته. الصدق مع الله والصدق مع النفس والصدق مع الخلق. اللهم ارزقني وإياكم. أول حاجة عند الإخلاص عند أعمال القلوب وأساس صلاح السرير. حيث أن هذه الأعمال صفة الإخلاص يعني قيمة الإخلاص ومكانته العظيمة تظهر في كون أنه أفضل ما كان في قلب العبد الإخلاص لله عز وجل سبحانه وتعالى. ولذلك أمره في المسألة جميلة جدا. قال لي إيه؟ لا ربي في هذا الإخلاص لن ينال الله إيه؟ ولا نماء ولكن يناله إيه؟ يعني أنت تتبهي وما الشيخ لكن أنت بتتباحي إنه طلع على قلبك وسرك مين؟ أين هذا التقوى منك؟ إذا كان قلبك تقي ولا أنت بتتباحي مظهرة ولا بتتباحي زي الناس بتتباح للجن ولا بتتباح على العتبة الجديدة عشان يرضوا سكان العفريت يعني في الحاجات اللي هي الدجل اللي بتعرفينها الذي يعلم السرق وربي سبحانه وتعالى. ولذلك كانت ركعة من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أفضل من مئات الركعات من مين؟ من غيرهم. قيام ليلة عندهم أفضل من قيام ليالي من غيرهم. لماذا يا بناتي؟ عشان كان عندهم إخلاص شديد. ليه؟ قال لك في عبادة الأنبياء إخلاصهم من كمال التعظيم لله عز وجل والإجلال لله عز وجل والإخلاص والخشوع لله عز وجل ما ليس عند غيرهم. الأنبياء تعظم وتجل ولذلك أنت إخلاصك على قدر تعظيمك لله. كل ما كان تعظيمك لله كل ما فهم المسألة دي كل ما كنت مخلصة لله عز وجل. ولذلك كان الأنبياء أكثر الناس إخلاصا لأنهم أكثر الناس تعظيما وخشوعا من غيرهم. ولذلك هنا سبحان الله قالك إيه؟ إنك لتلقى الرجلين أحدهما أكثر صوما وصلاة وصدقة ولكن الآخر أفضل منه. كيف ذلك؟ قال هو أشدهما ورعا من الخوف من الله عز وجل. ده بيصلي وبيصوم بيعمل لكن ما بيخافش من الله ربي مش معظم. وانا يمكن ده صلاته مش كتير يعني بيصلي فروضه وبيصلي كده وبيتقي الله عز وجل لكن قلبه يملأ خوف من الله فلا تعدى محارمه أبدا. لكن أنت بتتعدي محارم ربي ليه؟ تحتاج إلى الإخلاص. تحتاج إلى الإخلاص. ذلك سبحان الله يقول شيخ الإسلام ابن تيمية أو العبد قد يأتي بالحسنة بنية وإخلاص وصدق وإخلاص تكون أعظم من أضعافها. يعني شوفي بمعنى قال لك إيه؟ رب عمل صغير تعظمه النية ممكن تعملي حاجة بسيطة جدا، لكن كنت في اللحظة دي مخلصة جدا وانت بتعمليها، لا طلع عليك إلا ربي. تبلو عند الله بنيتك دي عمل كبير جدا. وقد تصغر يصغر العمل الكبير بالنية. تعملي عمل لكن كان العمل دخل معاه أشياء أخرى، أو بتعملي لله عز وجل بس يعني حبيتي حب المحمدة والثناء من الناس، ولو الناس ما أسلوش عليك تبقى مشكلة. الأمر شديد يا بناتي، فممكن عمل صغير. عشان كده الأمر اللي هنتكلم فيه النهاردة ده اللي هو أول أمر في حسن السراء أو من صفات اللي هي السريرة الصحيحة، إنك تكوني مخلصة لله عز وجل في كل أعمالك هنا. ولذلك قيل الإخلاص عمل القلب باعث، اللي بيبعث على الإخلاص إيه؟ معرفة الله بأسمائه وصفاته. طب معرفة أسماء ربي وصفاته تستمر إيه؟ لأن لما كنت تشوفي لما كنا بندي دينا دورة الأسماء والصفات، كنا كل اسم من الأسماء بنقول إيه؟ يثمر الاسم محبة الله. فاكرين يا بنات؟ كل اسم خدناه أول اللي هي سمار، كل اسم يثمر الاسم محبة الله، يثمر الاسم خوف من الله، يثمر الاسم تعظيم لله، يثمر الاسم يقين بالله، يثمر الاسم خوف من الله، خوفه أيضا يثمر الاسم، الاسم يقين بوعد ربي ووعيده. إذن تمكنت هذه الأعمال من القلب، قالته للعبودية الصادقة. والعبودية الصادقة وتوحيد ربي لا تكون إلا إذا كان الإنسان بجد مخلص لله سبحانه وتعالى. أصبح العامل الباعث على جميع الأعمال والأقوال والأحوال الظاهرة هي إرادة ولي الله. يعني بمعنى أنت تعرفت على ربك سبحان ربي، أنت عايزة كل حياتك تبقى لوجه الله عز وجل. واحدة تيجي تقولك تعالي مثلا ما عارفش إيه نعمل كذا وكذا والأمر ده، مش مشكلة كل الناس بتعمل كذا وكل الناس. شوفي حالك كده بالله عليك كده وانت بتعملي المسألة دي، الحاجة اللي انت هتعملها لابتغاء وجه الله؟ بالله عليك لابتغاء وجه الله ولا ابتغاء صاحبتك أو صديقتك؟ يا بنتي اللي بيتعامل لو كان قلبك ممتلئ بمحبة الله، والله ما عملت شيء إلا ابتغاء وجهه، والله ما عملت شيء إلا ابتغاء وجهه. أنت بتلبسي الشيء اللي يرضيه، مش اللي يرضي هواكي ويرضي الناس أبدا. الناس عمرهم ما ترضى. لو عملت كده مش هيرضى، لو عملت كده مش هيرضى. افعلي ما يرضي ربك. الباعث على ذلك الإخلاص، إخلاصك لله، إرادة وجه الله، إرادة الدار الآخرة. أنت عايشة في الدنيا لكن أنت خارجة للدار الآخرة، أنت خارجة سواء دلوقتي ولا بعد ولا النهاردة ولا بكرة. الله أعلم يا بناتي من اللي بنقعد نقول إيه؟ المريض مات ولا لسه؟ فلان مريض يعني مسكين بقاله كذا سنة مات؟ لا لسه. فجأة السليم هو اللي بيموت، ده أخوه السليم اللي مات، ده أبوه هو اللي مات، ده هو الرجل الأب عايش والابن. يا ربي ألا نتعظ؟ إذن لما ننظر كده إلى الأمور نجد الإخلاص عمل قلبي في كل عمل لن تنجي إلا إذا كانت أعمالك إرادة وجه الله والدار الآخرة، وسلمت أعمالك من الأعراض الدنيوية. يعني أنت بتعملي ده إيه؟ بتتزيني ليه كده؟ عشان الناس تتبسط ده الدنيا يا مسكينة، ده الدنيا والله، ده الدنيا، ده الأمر الباعث على ذلك الناس ومش الناس اللي هتحاسبك. ده هيكون عبودية؟ لا مش عبودية لله عز وجل. ولذلك يترتب على العبوديات لغير الله عز وجل دخول السمعة ودخول الرياء ودخول حب الظهور بين الناس، ويترتب على ذلك آفات أخرى. إن الإنسان يصاب بإيه؟ بالعجبة أو بحسد أو بكبر أو يزين له نفسه أشياء، وما ذلك إلا إنه لم يخلص لله الواحد الأحد. السريرة يا بنات الأمر، والله هذا الأمر أقول لكم والله إني أنا وإنتوا نحتاجه، كل الناس تحتاجه، كلنا نحتاج نتأدب، كلنا نحتاج نعرف من هو الله عز وجل، كلنا نحتاج إننا نطهر قلوبنا، كلنا نحتاج إننا نصلح سرائرنا. عسى ربي أن نلقى الله وهو راضي غير مقبول. ولذلك يعني المسألة هنا في علامات السريرة لما ذكر أقوال العلماء في قالك لازم عشان تكون صلاح سريرتك لازم تتعلمي الإخلاص وتفهمي إيه هو الإخلاص. كلمة الإخلاص، ماذا يعني الإخلاص؟ فهمي معنى الكلمة. ولذلك ذكر طائفة من العلماء منها الإمام ابن القيم رحمة الله عليه في منزلة الإخلاص، لما جاي يتكلم عن منزلة الإخلاص قال وقد تنوعت عبارتها في الإخلاص والصدق والقصد، لكن قيل هو إفراد الحق بالقصد في الطاعة. كل حاجة في حياتك تقصدي بها ربك، مش حاجة تخرج عن ذلك. وقيل تصفية العمل عن ملاحظة المخلوقين. النقطة دي مهمة أوي يا بنتي، لما تيجي تعملي عمل انسي الناس، لأن لو قعدتي فكرتي في الناس مش هتعملي العمل، هترضي شوية للنهاردة وهترضي شوية للبكرة، مش هيرضوا بتاع بكرة، هتيجي بعد بكرة هتقول هيرضوا، كله مش هيرضى. ما تفكريش في الناس، لأن والله إرضاء الناس محل. لكن هل أنت مخلصة؟ لو مخلصة مش هتفكري إلا أنا أرضي ربي، يزعل من زعل ويفرح من فرح، أنا مالي مالي والدنيا، مالك الدنيا، ليه الدنيا تعباكي كده؟ ليه الدنيا كل أحوالك وحياتك في الدنيا وتخرجي منها ما خديش اللي ربنا سبحانه وتعالى؟ يمكن يخرج الإنسان منه وعمل ده كله وفقره بين عينيه. ولذلك قيل سبحان الله أيضا في معناها أيضا هي التوقي من ملاحظة الخلق، يعني التقي، التوقي يعني التقي ملاحظة الخلق حتى عن نفسك. ولذلك مطالعة النفس، فالمخلص لا رياء له سبحان الله، ولا يتم الإخلاص إلا بالصدق، ولا الصدق إلا بالإخلاص، ولا يتم الإخلاص والصدق إلا بالصبر. يعني هتحتاج للصبر إنك تخلصي لله عز وجل، تحتاج للصبر. ولذلك قيل أيضا في الإخلاص عشان نفهم معناه ويرسخ فينا، استواء أعمال العبد في الظاهر والباطن. أنت عملت الشيء ده وله أثر في قلبك زي الظاهر زي الباطن. والرياء أن يكون ظاهره خيرا من باطنه، الرياء أن أنت بتعملي العمل وتجملي وكان، لكن جوه إيه؟ جوه فاضي. أنت بتعملي للناس، أنت بتعملي للغير، هينفعوك في إيه؟ والله في يوم ما يأتي لا ينفع نفسا إيه؟ إيمان لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. يوم يفر المرء من أخي وأمي، والله لا ابنك ولا بنتك ولا زوجك ولا الناس كلهم ما ينفعوك، ولا مالك، والله مالك اللي انت مدخرات، والله ثيابك اللي مالية دولي بك دي، والله ما في حاجة دي فيها تنفعك، والله لن ينفعك إلا عملك اللي انت قدمتي بين يديك. ولذلك قيل الاستواء، الإخلاص، استواء أعمال العبد في الظاهر والباطن. والرياء أن يكون ظاهره خيرا من باطنه، والصدق في الإخلاص أن يكون باطنه أعمر من ظاهره. يعني باطنه ظاهره كويس وباطنه أحسن، حاجات اللي مخبيها جوه أحسن بكتير، برزقني مياه. وقيل أيضا عشان تعرف الإخلاص، وقيل الإخلاص نسيان رؤية الخلق بدوام النظر إلى الخالق. أول ما يجيلك مسألة من مسائل حياتك انسي الناس، زي ما قلت لك نسيان رؤية الخلق بدوام النظر إلى الخالق، أنت لم تري إلى ربك في المسألة، مش شايف حد، مش شايف حد، لأنه ومن تزين للناس بما ليس فيه سقط من عين الله. يا رب نجينا يا رب. القلب المحب، ومن تزين للناس، من تزين للناس بما ليس فيه سقط من عين الله. أنت عايزة تتعزي في عيون الناس وترتفي في عيون الناس وأنت سقطة من عين الله عز وجل. أنت عايزة تطيع الناس بمعصية الله وتسقطي من عين الله كما قيل في ذلك بما ليس فيه سقط من عين الله. وقيل لأحد العلماء أي شيء أشد على النفس؟ إيه الأمر الشديد على النفس؟ قال الإخلاص، لأنه لا حظ للنفس فيه. الإخلاص أكتر شيء أنت بتحتاج أن أنت تجاهد نفسك فيه أنك تخلصي لله. كل عمل بتعمليه تسألي نفسك قبل العمل لمين؟ ليه؟ أنا هكلم أسأل على حد مريض لله؟ امضي. انا هعمل اي شيء في حياتي لله، امضي. انا بعمل، انا هلبس شيء، اصل الناس سيء يقولوا لي بقى انت بقيتي مش عارفه شيء ايه، امضي لو كان لله، امضي لو كان لله. واياك ان تغتري بالناس، لان الناس والله لا احد يرفعك من الناس. ولذلك قيل، يقول يوسف بن الحسين، اعز شيء في الدنيا الاخلاص، وكم اجتهد في إسقاط الرياء عن قلبي، واحد يعني بقول كده، وكم اجتهد في إسقاط الرياء عن قلبي فكأنه ينبت على لون آخر. يعني بقول أنا بجتهد جدا في كل عمل إن ما خليش الناس إيه تبقى فيه أعمى. طيب هنا ولذلك هذا الإخلاص الكلي ده، إحنا بس في النقطة الأولى في صلاح السرائر، علامات صلاح السرائر الإخلاص. طب إيه علامات الإخلاص التي يعرف بها إن الإنسان ده مخلص عشان نعملها ويا رب ترزقني وإياك؟ من علامات الإخلاص التي يعرف بها عبد صلاح سريرته، أولا ابتغاء وجه الله والخلص من الرياء في أعمالك. يعني كما أثنى ربي سبحانه وتعالى على قوم في كتاب الكريم قال إيه؟ ويطعمون الطعام على مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا، فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها. اللهم اجعلنا وإياهم. يعني حتى في الطعام الطعام تطعم الطعام ما تقوليش إيه؟ مع إنهم ما أطعمونيش، والله ما أنا أطعم، لا لا لا ما تفكريش، أنت بتعملي لنفسك مش للناس، أنت بتدي لنفسك مش للناس، أنت بتبني لنفسك مش للناس. ولذلك أعملي، ما تقفيش يعني ما تبصيش للناس في المسألة عشان تبقي مخلصة في عطائك. يتحقق الإخلاص في القلب بيقول لك إيه بقى يا بنات؟ ولذلك أولا دي النقطة الأولى، دي النقطة الأولى، النقطة الأولى في النقطة الأولى. يعني إحنا لسه في علامات الإخلاص، من علامات الإخلاص أن التي يعرف بها العبد صلاح سريرته في الإخلاص اللي هي في النقطة الأولى في صلاح السرائر اللي هي الإخلاص، قال لك أولا ابتغاء وجه ربي والخلص من الرياء. يعني اعمل عمايلك كلها ويا لمين؟ اتفضلي ده الحاجة دي ايه عندك جوه، حاجة تنوي بيها على حاجة، انا بتديها الحاجة دي عشان في قلبك حاجة تانية عايزة بقى يبقى مقابل ولا ايه الموضوع؟ اه ضاعت الإخلاص، ضاعت المسألة، مش الإخلاص، مش لله، لا مش لله، مش لله. راحت راحت خلاص، راحت ذهبت. اللهم نجينا، اللهم نجينا، اللهم نجينا. يتحقق في القلب بالتخلص من أعراض الرياء الثلاثة. ما هي أعراض الرياء الثلاثة؟ واحد، قال لك الأمر ده يا بناتي مش هين، كلنا محتاجين، إحنا لن ننجو إلا إذا تعلمنا الأمر ده، ولن ننجو إلا إذا خلصت قلوبنا، ولن ننجو إلا إذا كان عندنا علم نفهم مين يا رب تجعل أعمالنا خالصة لله عز وجل. قال لك طيب يتخلص بقى في القلب من اللي هي الرياء الثلاثة الأعراض دي. قال لك أول حاجة هي الأعراض بتاعت الرياء، جلب المصالح الدنيوية بعمله الأخروي، جلب المصالح الدنيوية بعمله الأخروي، يبقى يعمل العمل الآخرة عشان إيه؟ نظير مصلحة. يا ستي الفعل، مش حد قال يا ستي؟ يا ستي الفعل، هذه الصفة الأولى. اثنين، دفع المضار الدنيوية بعمل الأخروي، دفع المضار الدنيوية بعمل الأخروي، يعني برضو يعمل حاجة كده أخرى عشان إيه؟ يدفع عنه مضار في الدنيا الناس، مضار الناس. الثالث، عشان الشهرة وعشان حب الثناء. دي فظيعة، دي لب الموضوع، دي لب الموضوع يا بناتي، انك تعملي الشيء عشان يقولوا ده فلان ده متصدق، ده فلان ده مصلي، ده فلان ده طائع، ده فلان ده رايح وجاي بيحفظ قرآن، ده فلان. اللهم نجينا، اللهم نجينا. ولذلك يتخلص العبد من هذه الأعراض الثلاث الأعراض، يتخلص من آفة الرياء المسقطة لله عز وجل. وإن أشد هذه الأعراض تخلصا منها اللي هي الثالثة، أشد الأعراض التعظيم وحب الشهرة بين الناس. ولذلك كان دعب الصالحين مجاهدة النفس والفرار من مدح الناس. يعني ما حد يجي يمدحك ما تفرحيش قوي بمدحهم، والله ما تفرحي بمدحهم، ولو كل الناس اجتمعت على مدحك، ولو كل الناس قالت فيك ما قالت، والله ما تدري لما يغلق عليه القبر تحصل لك ايه. والله بنات الأمر شديد، والله الأمر شديد، والله مهما قالت الناس فيك وأثنت عليك، لكن هيغلق عليك القبر. يا ترى عملك قبل؟ يا ترى تقبل منك العمل؟ يا ترى انت كنت فعلا مخلصة؟ يا رب يا ترى دخل نفسك شيء؟ يا رب نجينا. من علامات، ولذلك سبحان الله، من علامات المخلصين ربهم يكفيهم علم الله بالأمر ورجاء ثوابه في أعمالهم. وأمثال هؤلاء يراهم، تراهم يزهلون في ثناء الناس، والله والله والله لا يبالوا بثناء الناس عليه ابدا، ولا يبالوا بظهورهم في وسط الناس، لا يبالوا، لا يبحثوا. ولذلك هم ايه؟ يودون انهم غبراء في الناس. مش مشكله ينسى بالعمل لغيرك، مش مشكله. ولذلك هنا سبحان الله شوفي، يعني لما ذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في هؤلاء المخلصين قال فيهم عن سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله يحب العبد التقي الغني الخفي. يحب العبد، صحيح مسلم، صحيح مسلم، يحب العبد التقي الغني الخفي. الخفي مستور بيعمل في الدرع بينه وبين الله أعمار، لو خربت ما بينك وبين الناس لكن بينك وبين الله أعمار فهو الباقي. ولذلك هنا يعني لما تشوف في أمثلة الناس الصادقين دول اللهم ارزقني وإياك. شوف في حديث ويس القرني لما يعني سبحان الله قالك إيه، كان عمر بن الخطاب إذا أتى عليه أملا أهل اليمن سألهم، هو النبي صلى الله عليه وسلم كان وصاه بأويس، قال لهم أويس ده رجل مستجاب الدعوة، كان إيه حاله إيه؟ كان مغمور مش باين، لكن كان إيه؟ كان مستجاب الدعوة ليه؟ ببري بأمي بأمي، وكان كده في برص شوفي إلا في محل إيه؟ حاجة آه. فقال سألهم أفيكم أويس اللي كان يسأل؟ فقالوا قالوا النبي صلى الله عليه وسلم قالوا إيه؟ سألوه الدعاء ده مستجاب الدعوة. سيدنا عمر، سيدنا عمر ينتظر حد يدعو له، فكان سيدنا عمر قال حتى أتى على أويس، يعني سألهم أفيكم أويس بن عامر، حتى أتى على أويس فقال أنت أويس بن عامر أنت؟ قال نعم. قال من مراد ثم من قرن، قرني يعني، قال نعم. قال فكان بك برص فبرأت منه إلا موضع درهم؟ قال نعم. قال ألك والدة؟ قال نعم. طلع كل مواصفاته. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يأتي عليهم أويس بن عامر مع أملاد اليمن، أهل اليمن من مراد ثم من قرن، قرن لبلده يعني، كان به برص فبرأ منه إلا موضع درهم، له والدة بها بار. شايفين بر الأم يا ولد؟ شايفين أم الأم بر الأم يا بناتي؟ أين الأبناء؟ أين الأبناء اللي تعلقوا قلوب الأمهات بهم؟ هم يهديهم ربي. له والدة هو بر بها، لو أقسم على الله لأبره، ببر بأمه لو أقسم على الله لأبره. فإن استطعت أن يستغفر لك فافعل، استطعت أن يغفر لك فافعل. فاستغفر لي، فقال له أنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لي كده، فأنا بقول لك هو استغفر، فاستغفر لي، استغفر لي، اسأل ربي أن يغفر لي، فاستغفر لي اللهم اغفر لنا أجمعين. فاستغفر له، فقال له عمر أين تريد؟ قال الكوفة. قال ألا أكتب لك إلى عاملها، يعني المسؤول هناك عن الكوفة؟ قال له لا لا لا، مش عايز، مش عايز وسطة، مش عايز حد يعرف. قال أكون في غبراء الناس أحب إلي. لا لا لا، مش عايز أي حد يعرفني أنا مين، ولا إنك الكلام اللي أنت قلته لي ده مش عايزك تقول لحد أبدا. قال فلما كان من العام المقبل حد رجل من أشرافهم فوافق عمر فسأله عن أويس، قال تركته، سأله تركته يعني قليل المتاع. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي، اللي هي الكلام اللي قال ده. وقال سبحان الله هذا الرجل بناتي حب يعيش فين؟ في الغبراء، مش عايز حد يعرف، مش عايز حد يعرف ان هو استجاب الدعوة، مش عايز حد يعرف ان هو كان بر بأمي، مش عايز حد يعرف ان هو كان بيعمل الصالح، مش عايز حد يعرف انه مخلص لله، ما بيقعدش يعدد عمله، ما بيقعدش ده حاجة. ولذلك هنيجي نتكلم واحنا بنتكلم عن من ضمن الأشياء في الإخلاص خبيئة السر. يقول الشافعي رحمة الله عليه ولدت أن الخلق يتعلمون هذا العلم ولا ينسب لي منه شيء. الشافعي بقول أنا عالم من علماء الأمة، بقول أنا تمنيت أن علم الشافعي الناس كلها تتعلمه لكن ما ينسبش للشافعي عشان ما بقاش فيه نوع إيه. وعن سفيان الثوري رحمة الله عليه أنه كتب إلى أخ له قال له واحذر من حب المنزلة الإنسان اللي بيبقى عايز يبقى عنده منزلة مكانة. ما نجح إنسان كان حابب إنه يبقى عنده مكانة أبدا أبدا، لأن المكانة دي أو المنزلة أو كذا ده شيء لا يعلمه إلا الله ولا يمنحه إلا الله. وترى سبحان الله، هذا مقول أو غير مقول، يقول احذر حب المنزلة فإن الزهادة فيها أشد من الزهادة في الدنيا. وقيل أيضا في أمر سبحان الله في الأمور دي، يعني إذا قيل سبحان الله الأمر، طيب إذا كان هناك فضيلة في الخمول والشهرة، طب الأنبياء كانوا مشهورين أو العلماء، قال لك هؤلاء لم يطلبوها لكن هذا من الله سبحانه وتعالى اصطفى من يشاء من عباده سبحانه وتعالى. ذكر ابن القيم رحمة الله عليه علاجا لحب المدح وثناء الناس، يعني ان يكون عندك بعض الناس مثلا لو ما جتش لو انت عملت لفلانه شيء وما جتش قاعد تثنى عليك وتمدحك كده بتبقي زعلانه جدا جدا. او مثلا انت اهل زوجك مثلا قدمت لهم خير وكده، انا اجي بقى في الاهالي يعني، وبعدين تقولي لجوزك بقى ايه شفت انت انا عملت لها كذا كذا ما رفعتش سمعت التليفون شكرتني، شايف انا عملت لها ايه وكذا. يا بنتي الله يرضى عليكي، انا مش اخر مره انت بتعملها ليها ولا ولا ربك؟ انت عايز المدح، انت عايز الثناء. لا يجتمع الاخلاص في القلب ومحبه المدح والثناء والطمع في الناس ابدا الا كما يجتمع الماء والنار. ولذلك اذا حدثتك نفسك بطلب الاخلاص فاقبل على الطمع اولا. خلي بالك من نقطتين دول يا بناتي، قال لك في علاج ذلك من القمي وكلمتين جمال جدا، قال لك اذا حدثتك نفسك ان انت عايز الاخلاص تبقى مخلصه فاقبلي على الطمع اولا، فانبحي بسكينه الياس اسم ما في يد الناس يعني، وأقبل على المدح والثناء فازهلي فيهما. ولذلك إذا يعني بالنسبة للي هو الأول اللي هو الزهد يعني، والزهد اللي بنتكلم فيه اللي هو بغض الثناء والمدح، بقول لك ذبح الطمع يسهل عليك علمك يقينا أنه ليس من شيء يطمع فيه إلا بيد الله. أنت طمعانة في إيه؟ اطمعي في رضا ربك، اطمع حولك. يقول ابن القيم رحمة الله عليه علاجا لحب المدح والثناء، قال لك لا يجتمع الإخلاص في القلب ومحبة المدح والثناء والطمع فيما عند الناس إلا كما يجتمع الماء والنار. فإذا حدثتك نفسك بطلب الإخلاص فأقبل على الطمع اللي في أيدي الناس واذبحه بسكين اليأس، يعني ايه ايأس من الناس، مش هيرفعوك بشيء الا ربنا قدره عليك. ولذلك يعني ما تطمعيش باللي عند الناس، ما تطمعيش في حد. رزق يسوق اليك ربي، الى ساق لك ربي الرزق، هذا رزق من الله، لكن ما تبقيش طمعانه في ايه. واما الاخر فاذبحي هذا الطمع بسكينه اليأس من الناس. ومن اقبل على المدح والثناء فازهد فيهما زهد عشاق الدنيا في الاخره. شوفي عشاق الدنيا بيبقوا زاهدين في الاخره ازاي. انت خليكي كده في الطمع في ايه، ما تحبيش اللي هي الزهد يعني زهدي في ثناء الناس يعني. فاذا قلت وما الذي يسهل علي ذبح الطمع والزهد في الثناء والمدح، قلت اما ذبح الطمع في مائيد الناس يسهل عليك علمك يقينا انه ليس من شيء يطمع فيه الا بيد الله. تطمعي ايه؟ تطمعي بدي تجيب لك ودي تعطي لك ودي ده كل ده بيد الله اللي بيسوق لك رزق الله عز وجل، فلا تسأل الرزق إلا من الله. وأما ولذلك كل بيد الله ولا يؤتى العبد منها شيئا إلا من الله سبحانه وتعالى. وأما الزهد في الثناء والمدح فيسهل عليك علمك أنه ليس أحد ينفع مدحه ويزين ويضر ذمه ويشين إلا الله عز وجل بس. لكن الناس مالي والناس، من تزين بما ليس فيه شانه الله سبحانه وتعالى. ولذلك نسأل ربي سبحانه وتعالى، ما زال الحديث بقية، نسأل ربي أن يرزقني وإياكم الإخلاص، وأن ينبت الإخلاص في قلوبنا، وأن يعلمنا الإخلاص. الأمر ده يا بناتي أمر هام جدا، ويمكن هو يمكن الكتاب يصل إلى 200 أكثر من 250 صفحة، لكن كل تفاصيله مفيدة جدا للقلب. أستر عيوبنا، أشفي مرضانا، وارحم أوتانا، ويكفر كسرنا، ويتجاوز عن سيئاتنا. اللهم ارزقنا الإخلاص، صدقنا على الناس صدقنا الاخلاص حقا. واجعلنا ممن يبتغي وجه ربي، واجعلنا ممن لا يطمع الا في رحمتك ولا يسأل الا فضلك. ارزقنا ايمانا يبشر صدق القلوب، ارزقنا ايمانا كاملا قيلا صادقا، ورزقا واسعا حلالا طيبا، وتوبه نصوح وتوبه قبل الموت وراحه عند الموت، ومغفره ورحمه بعد الموت، والعفو عند الحساب، والفوز بالجنه والنجاه من النار. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى اهله وصحبه، وسلم تسليما كثيرا.